ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، انتهينا بحمد الله تعالى من شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 20 بعد 100 من سورة البقرة، ونبدأ في شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 21 بعد 100 من سورة البقرة من أول قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. الذين آتيناهم بدل واضح آتيناهم لورش القصر والتوسط والمد والباقون بالقصر حركتان وأربع حركات وست حركات لورش حركة. الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك مد منفصل واضح واضح فضيلة الشيخ أولئك مد متصل واضح واضح من الذي يمده ست حركات يمده ست حركات ورش وحمزة من يمده أربعة وخمسة أربعة وخمسة عاصم عاصم أولئك يؤمنون بي عندنا يؤمنون بي بالنسبة الإبدال لورش والسوسي وأبو جعفر نعم يؤمنون يؤمنون مين بقى اللي هيبدل ورش والسوسي وأبو جعفر وأبو جعفر وحمزة عند الوقف يؤمنون بي عليها وقف ومن يكفر عدم الغنى الخلف عن حمزة ومن يكفر ومن يكفر ومن يكفر به فأولئك هم مد متصل واضح نعم واضح فأولئك هم الخاسرون ترقيق الراء لورش نعم الخاسرون الخاسرون والبكون بالتفخيم الخاسرون نعم فأولئك هم الخاسرون مد عرض السكون لجميع القراء. فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية ورش عن الإمام نافع. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. نستمع أيضا إلى هذه الآية الكريمة برواية خلف عن حمزة. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم. للتواصل مع البرنامج وللإجابة على أسئلتكم، عنوان صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك إذاعة القرآن الكريم اقرأ القرآن. نحن في انتظار أسئلتكم واستفساراتكم واقتراحاتكم، وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة نترككم في حفظ الله ورعايته، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اقرأوا القرآن. ضيف الحلقة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف، مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.